كان فعلا صوت البطارية مزعج جدا. طيب إذا سحبت الشاحن خلاص أطفئ الجهاز، إذا سحبت الشاحن مباشرة أطفئ الجهاز، البطارية فيها مشكلة. إن شاء الله تعالى المرة القادمة أحاول أن أستخدم الجهاز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تبارك وتعالى نعود بعد انقطاع زاد على سنة إلى شرح أبواب كتاب أخطر المختصرات ابن بلبان في الفقه الحنبلي، وكنا قد بدأنا بالكلام على كتاب الحج خصوصية جدا. نحاول ان ارفع صوتي قليلا لعل وعسى ان يصل الوقت. كنا قد شرعنا في شرح كتاب الحج والعمرة من كتاب الحج والعمرة من اقصر المختصرات، ونكمل بعون الله جل وعلا. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: وتسن التلبية وتتأكد إذا حلى مشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحراما قبل ميقات وبحج قبل أشهره. المؤلف بعد أن تكلم على الأنساك عرفنا أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات أيضا أن أفضل الأنساك عند الحنابلة هو ماذا؟ ما هو؟ التمتع. هذا أفضل الأنساك عند الحنابلة. وعرفنا أن سبب هذا التفضيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أهللت معكم ولا أهللت معكم. النبي عليه الصلاة والسلام فمن ذلك لو أنه لم يسق الهدي. وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في هذه المسألة وقال إن من ساق الهدي من خارج المواقيت الأفضل له الكرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الكرام، ومن لم يكن قد ساق الهدي فالأفضل له التمتع. وأما من كان دون المواقيت فالأفضل لهم الإفراد. هكذا وجه شيخ الإسلام ما ورد من النصوص وما ورد عن الصحابة في هذا الوقت. تعلمون أن عمر وكذلك عثمان أمر الناس بالإفراد، لماذا؟ حتى لا يخلو البيت من الطائفين ومن المعتمرين في وسط العام، واضح؟ عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان كان منهما أن أمر بالإفراد، وذلك لأجل أن لا يخلو البيت وسط العام من المعتمرين. وهذا هو توجيه شيخ الإسلام، ولا شك أنه توجيه له قوته، والله أعلم. الآن يقول تسمى التلبية. التلبية هي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية هي استجابة للنداء الذي أمر به ربنا جل وعلا نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر المقصود على الدواب، والمقصود هنا الجمال، يأتين من كل فج عميق. وفي التلبية التوحيد، التلبية في التوحيد. هنا قال تسمى التلبية، وما حكم التلبية سنة؟ وإن كان بعض أهل العلم جعلها ركنا وانتقد من قال بأن التلبية ركن، وكأنهم رأوا أن جعلها ركنا فيه شيء من الغلو، وإلا فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. إذن هذا أمر برفع الصوت بالإهلال بالتلبية، ولهذا جاء أفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية وإراقة دماء البدن وبهيمة الأنعام تقربا لله جل وعلا. أما النساء فلا يسمى لهن رفع الصوت، بل تسمع نفسها، ومن كان من كانت بجوارها من أخواتها في حجها. واستحب بتأكد استحب التلبية بتأكد إذا علا مرتفعا أو إذا هبط واديا. وفي ذلك حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، وقالوا علة هذا التأكد تأكد التلبية في هذه المواطن التي ذكروها هنا، قالوا بتغير الحال، فكلما تغير الحال تأكدت التلبية. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه إذا رأى البيوت رأى بعض معالم مكة رفع صوته بالتلبية. قال: وكره حرام قبل ميقات. الآن انتبهوا لهذه، بارك الله فيه، إذا كان الصوت مسموعا فاكتبوا لي بارك الله فيه. طيب، الإحرام من الميقات ما حكمه؟ أن يحرم الإنسان من الميقات ما حكمه؟ يجعلونه ضمن واجبات الحج وواجبات العمرة، أن يحرم من الميقات. لو تجاوز الميقات دون إحرام ما حكم هذا الفعل؟ محرم. لا، لو تجاوز الميقات دون إحرام فهذا محرم، لكنه لو تقدم فأحرم قبل الميقات. هذا هذه مسألتنا، لو أحرم قبل الميقات فهذا مكروه، هذا مكروه، وبعض أهل العلم شدد في ذلك. ورد عن بعض الصحابة أن معنى قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بها من دويرة أهلك، أن تحرم بها من دويرة أهلك. فبعض السلف كان يرى هذا الرأي، ولكن السنة مقدمة، السنة مقدمة في هذا. طبعا جاء هذا عن علي رضي الله عنه وإسناده صحيح، أن رجلا سأل عليا فقال علي رضي الله عنه، سأله عن قول الله جل وعلا يتم الحج والعمرة لله، قال تخرج من بويرة أهلك، تخرج قال من بويرة أهلك. لكن أبا عبيد، من أبو عبيد؟ من أبو عبيد؟ من العلماء كنيته أبو عبيد؟ هو القاسم بن سلام رحمه الله، القاسم بن سلام رحمه الله كنيته أبو عبيد. قال لا نرى علي أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلد، كان أفقه من أن يريد هذا، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت. يقول أبو عبيد ولكننا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم من متعشى. إذن أبو عبيد أول كلام علي رضي الله عنه بأنه لا يريد المعنى الذي قد يفهم من أنه يحرم من قبل المواقيت. إذا ينشئ لها سفرا خاصا، لعل هذا هو مراد من مراد علي رضي الله عنه. ولهذا ابن قدامة الحنبلي، ونحن ندرس كتابا من كتب الحنابلة، وابن قدامة يقول أيضا، يقول ومعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك، تقصد ليس أن تحرم بها من أهلك. والإمام أحمد يقول إن سفيان كان يفسره بها، هذا يعني أيضا جماعة من أهل العلم يرون هذا التفسير. ويؤيد هذا ما ذكره ابن قدامة أيضا من أن عليا كان لا يحرم إلا من الميقات، فكيف يقول هذا الكلام ثم لا يأتي بالتمام؟ وعلى كل حال الإحرام قبل الميقات على المذهب مكروه، إلا إذا خشي الإنسان أن يجاوز أن يجاوز الميقات دون إحرام، كان يكون في الطائرة ويحرم قبل الميقات بدقائق خشية أن يجاوز الميقات دون إحرام. يقول وبحج قبل أشهره، ما معنى هذا؟ ميسرة، ما معنى وبحج قبل أشهره؟ البراء يعني يكره، نعم يعني كره إحرام بحج قبل أشهره. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هكذا يقول الحنابلة وجماعة من أهل العلم. فإذا أحرم من رمضان أو أحرم من رجب هذا مكروه على المظهر، هذا مكروه على المظهر. قال رحمه الله تعالى فصل: وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب رجحة واليمن ولملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحج. هذا الفصل عقده للمواقيت الزمانية والمكانية، وكذلك عقده لمحظورات الإحرام على ما سيأتي. أما المواقيت المكانية ف فذكر أبعدها أولا، أبعد المواقيت من مكة ما هو؟ ذي الحليفة، هو قال الحليفة، ميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة. وكل بينه وبين مكة كم؟ 10 مراحل. هذا الميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب أو جحفة. الحليفة هذه الآن يعرف عندها ما يسمى بأديار علي، أديار علي أو آبار علي، ومن زعم أن هذه الآبار قاتل فيها علي من جنة أو ما شابه ذلك، فهذا كذب كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. واضح؟ واضح يا أخوة؟ نأتي بعد ذلك إلى الميقات الثاني، وهو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر والمغرب، وهو الجحفة. والجحفة هي قرية خربة جحفها السيل، قرية خربة جحفها السيل، والناس الآن يحرمون من رابغ بدلا عن خان. واليمن يلملم وتسمى الآن السعدية، وبعضهم يسميها لملم بدون ياء. قال ونجد قرن ويسمى قرن المنازل، جهة السيل الكبير الآن. والمشرق ذات عرق، هو ميقات أهل العراق والمشرق، ميقاتهم ذات عرق. واختلف في ذات عرق هل الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الذي وقته عمر. وقيل أنه وقته النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن عمر خفي عليه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام فوافق توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 5 مواقيت وجمعها بعضهم في قوله عرق العراق ولملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. وأما المواقيت الزمانية، قال لكن قبل أن نذكر المواقيت الزمانية أشار إلى ميقات أهل مكة. أهل مكة يحرمون للحج من مكة، لهم أن يحرموا من منازلهم. وأما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى أين؟ البرامج بس بيننا ولا يجيب ولا يتكلم. يخرجون إلى الحمل، يعني يخرجون خارج حدود الحرم، يخرجون إلى خارج حدود الحرم، إما يذهبوا إلى التنعيم أو إلى الجعرانة. التنعيم الآن يسمى العمرة، وفي المسجد الذي يسمى مسجد أم المؤمنين عائشة. على كل حال يحرمون من أي مكان من الحج للعمرة، ولقائل من يقول لماذا يحرمون في العمرة من الحج وفي الحج من بيوتهم؟ والجواب عن هذا أن النسك بالاستقراء يجمع فيه بين الحل والحرم. العمرة هل فيها خروج للحل؟ ليس فيها خروج للحل، الحج يخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل. أنتم معي؟ في عرفة في الحج يخرجون إلى عرفة، وعرفة حل ليس من الحرم، فاستغنوا بذلك عن الخروج إلى الحل حال الإحرام. وأما في العمرة فيخرجون، أما في العمرة فيخرجون إلى الحل، لأنه ليس عنده إلا الطواف والسعي. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل أم المؤمنين تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى أين؟ إلى التنعيم لتحرم. ولو كان إحرامها من مكة جائزا لما كلفها الخروج إلى الحج عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء أنه أحرم من الجبران عليه الصلاة والسلام لما كان قادما. فهذا ما يتعلق بإحرام أهل مكة. وأشهر الحج قال شوال وذي القعدة وأشهر من الحج. تلاحظون القعدة نفتح قافها والحجة نكسر حاءها، صحيح؟ لاحظتم هذا أثناء الكلام؟ وقال بعضهم قال بعضهم وفتح قاف قعدة قد رجح وكسر حاء حجة قد صحح. الأخ يقول ليس عنده صوت. طيب إذن قاعدة بفتح القاف وحجة بكسر الحاء. قال رحمه الله ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفتين لعدم نعلين والطيب. الطيب هذا رقم كم؟ الطيب هذا رقم كم؟ رقم خمسة. وقتل صيد البر هذا رقم ستة. وعقد النكاح هذا رقم سبعة. والجماع رقم ثمانية. والمباشرة فيما دون الفرج هذا رقم تسعة. المشكلة من عندي في الصوت. فنبدأ نعود من البداية. الأول إزالة شعر. إزالة الشعر، الشعر قد يكون شعر رأس وقد يكون شعر بقية الوجه. وإزالة الشعر سواء كانت بالقص محرم على المحرم أو بالمتف أو بالحلق بأي نوع من أنواع الإزالة يحرم على المحرم أن يزيل الشعر بعد إحرام. بعد أن يدخل في الإحرام يمنع من كل حال. متى يدخل في الإحرام؟ إذا نوى الدخول في الإحرام، الدخول في النسك، فإنه يصبح محرم. وعند بعض أهل العلم إنه لا يكون محرما إلا إذا جمع مع النية شيئا آخر من قول أو فعل. بعضهم يقول إذا لبى مع النية دخل فيها، وبعضهم يقول إذا فعل فعلا من الأفعال التي تدل على دخول في الإحرام مثل سوق الهدي وما شابه ذلك. طيب إذا إزالة الشعر ممنوعة، والدليل ما هو الدليل؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، واضح؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب الآية الكريمة الكلام فيها على حياكم الله وبياكم. نعم الآية الكريمة في الرأس، فما الدليل ما الدليل على أن بقية الشعور يمنع من أخذها؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ حتى في السنة ورد حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة لما آباه ولما رأسه فأذن له بالحلق وأمر بالفدية. طيب الدليل هو القياس، الدليل في هذه المسألة هو القياس. كيف نقول؟ لماذا؟ ما العلة؟ ما العلة من منع المحرم من أخذ شعر رأسه؟ أليس هو الترفه؟ أليس هو الترفه؟ نعم، الجواب بلى، هو الترفه، ما دام أن هذا هو المعنى، والمعنى بين حلق شعر الرأس وحلق بقية شعور البدن واحد، المعنى واحد، ولهذا حكي الإجماع في هذه المسألة، حكي الإجماع على أن إزالة شعور البدن في حكم حلق الرأس. وكذلك تقليم الأظفار، تقليم الأظفار أيضا حكي فيها الإجماع لكن ليس فيها نص، وجماعة من أهل العلم استدلوا على المنع من تقليم الأظفار بالقياس على الشعر، وأن الإنسان إذا تأذى من شعره أظفار حلقة وقص أو قلم. ولعل من الأدلة الجيدة قول ابن عباس رضي الله عنه، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عمن انكسر ظفره وبقي منه شيء يزيل أو لا يزيل وهو محرم، فأذن بإزالته. وكذلك لما فسر رضي الله عنه التفث في قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ذكر من قضاء التفث رضي الله عنه وإسناده صحيح ابن عباس في الأول، ذكر من ذلك فيما أحفظ نتف الإبط، ولعله ذكر أيضا قلم الأظفار. إذن هذا كله يدل على أن هذه من المحظورات. طيب قال وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط، إذا لبس المخيط وتغطية رأس الذكر ممنوع على الرجال فقط، أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب، ولهذا كنا نسمع قديما أن هناك بعض الثياب التي تباع على النساء المحرمات مكتوب عليها إحرام نسائي كامل، هل للمرأة إحرام ملابس إحرام خاصة كالرجل؟ لا، إذا ليس للمرأة لباس خاص تلبس ما شاء، تلبس ما شاء، تلبس الخفين، تلبس السراويل، تلبس العباء، تلبس ما شاء. هل تغطي رأسها؟ نعم تغطي رأسها، بل يجب عليها تغطية رأسها ما دامت بحضرة الرجال الأجانب، أما الرجل فيمنع من تغطية رأسه، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الرجل ممنوع من تغطية رأسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لما سئل عما يلبسه المحرم قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس العمائم. نعم الرجل ممنوع إذا كان محرما بحج أو عمرة من تغطية رأسه، لا بد أن يكشف رأسه، والمقصود التغطية بملاصق بشيء ملاصق، أما المظلة سقف السيارة ما شابه ذلك فالصحيح أنه لا يمنع منها. نحن نتكلم عن محظورات الأحرام. طبعا المذهب من هذه الحنابلة فيه شدة في هذا الباب، عندهم أنه يحظر التغطية ولو بغير الملاصق، لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه أسامة وبلال بثوب يوم النحر وضربت الخيام، فكان ينزل بها عليه الصلاة والسلام حال الإحرام. المقصود المرض من ما يغطي الرأس بملاصق. نعم طيب، ما قلنا الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس العمائم، ولا يلبس العمائم. قال إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. إذا لم يجد الخفين عفوا، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين. لبس الخف محظور على الرجل، لما المرأة فلا مانع أن تلبس الخف، ما يسمى أيضا بالجزمة أكرمكم الله وعزكم والشراب وهكذا، أما الرجل فلا يلبس الخف إلا لم يجد نعلين يجوز أن يلبس، إن لم يجد إزارا فيجوز له لبس الصلاة. وهذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والطيب، الطيب ما الدليل؟ ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما علم في السراويلات، عرفنا به، قال ولا السراويلات لا يلبس المحرم كذا، قال ولا السراويل ولا البرانس. البرانس الثوب الذي يكون رأسه فيه مثل لباس الإخوة المغاربة، الرأس يكون متصلا بالثوب، رأس الثوب متصل بالثوب. الدليل على منع الطيب قول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقسته دابته، يعني رفسته دابته فمات، قال ولا تحنطوه، الحنوط أخلاط من الطيب، فقال لا تحنطوه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس ما فيه ورس أو زعفران، ولما رأى الرجل المضمخ بالطيب صاحب الجبة الذي ضمخ نفسه بالطيب أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع، قال انزع عنك الجبة، وثبت الإجماع على هذه المسألة، ثبت الإجماع على تحريم الطيب على المحرم. هذا هو المحظور الخامس. لعلنا نقف هنا وأعود إلى مسألة المواقيت وأذكر بالدليل. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها، يعني أهل يلملم لم يحرمون من يلملم، وأهل ذي الحليفة يحرمون من ذي الحليفة. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهم، المصري لو جاء من ميقات يلملم مر بميقات يلملم يحرم، وكذلك لو جاء من ميقات ذي الحليفة مر بميقات يحرم من ذي الحليفة. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذا مر وهو مريد للحج والعمرة وجب أن يحرم من الميقات. هذا واضح؟ بارك الله فيكم، شكر الله لكم، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، وآخر دعوانا الحمد لله. إذا كان هناك سؤال في الدقائق تفضلوا، وإياكم ما في أسئلة. باب المناسك كما قال شيخ الإسلام من أدق أبواب العبادات. طب هذه نصيحتي أن نضبط هذا الباب، وأنتم نصيحتي أن نضبط هذا الباب ونهتم به، نضبط هذه المسائل. الناس في الحج تصدر منهم يعني أمور يعجب لها الإنسان، نعرف لا حتى من يأتي الحج، بارك الله فيكم، بعض الناس يأتي إلى الحج وهو لا يحسن هذه الأحكام، فمن الأشياء الغريبة تمر بنا أسئلة من الناس هي من أعجب العجب، ذهب إلى بيت الله الحرام وحج ولم يطف طواف الإفاضة. لماذا؟ هو يحج مع الناس، رأى الناس يحجون ويأخرون طواف الإفاضة مع الوداع، وبالتالي يظن أن هذا طواف الوداع وانتهى الأمر، لم ينوي طواف الإفاضة لا من قريب ولا من بعيد، هل مشكلة؟ وطواف الإفاضة هو طواف الركن، طواف الإفاضة هو طواف الركن. مسألة أخرى، قضايا الجماع أيضا، بعض الناس لا يعرف متى يمتنع من ذلك ومتى يجوز له ذلك. بعض الناس يخرج ينزل إلى مكة بعد أن يرمي، أو ينزل إلى جدة ثم يقع منه شيء من هذا. هذه المسائل مسائل سهل تعلمها، لكن للأسف أننا نجتهد في تعلم أمور دنيانا، وكان أحدنا يريد أن يتعلم صنعة من الصنائع لمكث أياما يتعلم هذه الصنعة بحرص واجتهاد، وسيذهب إلى حج بيت الله الحرام في 5 أيام أو 6 أيام، لماذا لا يتعلم هذه المسائل؟ لماذا لا يدرس هذه الأحكام؟ ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، أن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. شكر الله لكم وأكرمكم ووفقكم أجمعين، وثبتنا وإياكم على دينه، وأعاذنا من مضلات الفتن، وأصلح حال المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.